من الأصل أي من الترغيب، واستدركناها من الطبراني. هنا معنى شيخنا نفس الحديث جزاك الله خير، كنت مرة قلت يعني بحديث اقرأ وارتقي وارقى، إنه هذا بدل على الحفظ غيره. جايبه في نفس هذا الحديث هذا اللقطة. نبدأ الحديث من الأول حتى لأنه في كمان شوية بدنا نسأل عنها. من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارقى بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل العبد اقبض، بدنا نعرف معنى هنا اقبض، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. شو معنى الأخير اقبض؟ يعني نال الدرجات التي تستحقها بسبب قراءتك للآيات. أيوة وليه 10 مش حال الألف يا أيه معلوم. طيب أنا أعلم أنه لما قال لك الشيخ قلت أنت أقرأ مني، هو في 1000 وفي 100 وفي 200 يقول لك في 10 يقول لك جزاك الله خير. أنا بعرف إذا يسمح لأبو عبد الرحمن أفكر 100 تقرأ من عدة أماكن، ما يجي تتغلب 200 في محلين بس، 100 100 توزعهم كل المصحف، من هون 100 من هون 100 من هون 100، بعد إذا خلصت بصير تحفظ 200 200. معليش رأي مبارك، بس بقى يسأل هل يستطيع الإنسان الذي يقرأ من هون ومن هون ومن هون يحصيها 100؟ أصعب من حفظ 100. جمعناها شيخ، جمعناها قبل ما بدينا بالصلاة. لكن هي صار بده حفظ من نوعية ثانية، يعني بدك تحفظ من السورة 10 ومن السورة هاي 5 ومن السورة 20، والله هاي صار بده بقى حافظة خاصة. فأحسن من الحافظة هاي احفظ من نفس المصحف ما تيسر. هم يقولون انه قال الحافظ من سورة تبارك الى اخر القرآن الآية.